بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نمر مراجعة سريعة هكذا إجمالية قبل الدخول في الدرس. مر معنا أول المباحث وقلنا تكلم المصنف عليه رحمة الله على ما يتعلق بالرخصة فما هو تعريف الرخصة يا أخوان؟ ما هو تعريف الرخصة عند الأصوليين؟ الانتقال من الصعوبة إلى السهولة لعذر مع قيام سبب الأصل ومعنى ذلك أن المصنف عليه رحمة الله جعل القسمة ثنائية، إما رخص وإما عزائم. فإذا رخص الشارع سهل الشارع من صعوبة إلى سهولة مع العذر مع قيام السبب، فإن هذه تسمى رخصة. إلى كم قسم قسم المصنف الرخص؟ رحمه الله تعالى الرخص؟ ثلاثة: واجبة، مستحبة، ومباحة. هذه ثلاثة ماذا؟ أقسام. وخاضوا فيما يتعلق بالرخصة وهي المكروهة أو المحرمة، ذكر ماذا الخلاف فيها. الصحيح أنها لا تأتي، وذكر مما يلحق أيضا بالرخص ما خرج عن أصل الكلي أيضا هذا يدخل، كما مر معنا فيما يتعلق بالعاقلة تدفع ماذا الدية ولم تعمل شيء، وهكذا فيما يتعلق بالعرايا فهي نفس ماذا الرخصة، وهو التسهيل من الصعوبة إلى السهولة لعذر وهي الحاجة كما مر معنا، والتكافل بين الأولياء مع بقاء السبب ماذا سبب الأصل، وهو أن الإنسان لا يتحمل طيب. ثم مر معنا أيضا تعريف ماذا الخبر وتعريف ماذا النظر، تعريف الخبر وتعريف النظر. فإيش تعريف الخبر اللي مر معنا؟ ما أوصل إلى ما توصل به بصحيح النظر إلى مطلوب خبري أي إلى حكم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه الموصل إلى ظن أو إلى يقين ظن. ثم بعد ذلك قسم الإدراك إلى كم؟ إلى قسمين: تصور وتصديق. والتصور هو ماذا؟ ما يكون في الذهن. والتصديق هو ماذا؟ ما يحكم عليه الذهن إما بنفي أو بإثبات. ثم مر معنا أن التصديق مراتب، المرتبة الأولى هو ماذا؟ الذي لا يتغير ولا يشك فيه الإنسان، وهذا يكون في المحسوسات في الغالب، فهذا يسمى علما والثاني إذا كان يحصل فيه التغير والتشكك فيه، يعني قابل للتشكك والتغير، فيسمى اعتقاد. والاعتقاد عندهم على قسمين: اعتقاد صحيح إن وافق الواقع، اعتقاد فاسد. وكلاهما يقال فيه بأنه جازم، لكن ذاك يسمى علما وهذا يسمى اعتقادا، ثم ذكر ما يقابل ماذا؟ ما يقابل العلم من المدركات، وهي كم قسم؟ ثلاثة: الشك والظن، وكذلك الوهم، ثم ذكر مبحثا فيما يتعلق بالعلم، هل العلم يتفاوت؟ يعني في ذاته وباعتبار المتعلق أو لا يتفاوت؟ يتفاوت العلم، في ذاته وباعتبار المتعلق، ما هو الذي يبنى على هذا الخلاف؟ أن العلم يتفاوت أو لا يتفاوت؟ زيادة الإيمان ونقصانه، وزيادة الإيمان ونقصانه تتعلق بالتصديق أو بالأعمال في الإيمان؟ ما يتعلق بالتصديق، تصديق القلب. أما الأعمال فلا شك أن الإيمان بها يتفاوت، ماذا الإيمان. والراجح أنه ماذا؟ أن الإيمان قلبا وعملا يتفاوت ولا ما يتفاوت؟ يتفاوت يا أخوان، قلبا وأعمالا يتفاوت ماذا الإيمان. ثم بعد ذلك عرف الجهل، وأن الجهل هو ضد العلم، ولم يذكر لتعريف الجهل إلا تعريفا واحدا وهو تعريف الجهل البسيط، ولم يذكر تعريف الجهل المركب. ثم فرع عليه أن من أقسام الجهل وأنواع الجهل النسيان والسهو، فمنهم من فرق بين النسيان والسهو، ومنهم من جعله من قبيل المترادف، أي اختلف اللفظ والمعنى واحد، ومنهم من فرق، ومنهم من فرق بين هذا وهذا. ثم ذكر أيضا مسألة وهي ما يتعلق مسألة التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح، فهل العقل يحسن ويقبح أو ما يحسن ولا يقبح؟ العقل يحسن ويقبح، لكن هل يحكم أو يرتب ثوابا؟ لا، الأحكام وترتيب الثواب هذه مرجعها إلى الشرع، هذه مرجعها ماذا؟ إلى الشرع. ثم ذكر فيما يتعلق مسألة الحائض وما يتعلق بالمريض وما يتعلق بالمسافر، يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم الصيام، يجب عليهم ماذا؟ الصيام. والإشكال عندما يقضي المريض والمسافر والحائض، هل ينوي القضاء أو ينوي ماذا؟ الأداء، هل ينوي القضاء أو ينوي ماذا؟ الأداء. وقلنا أن سبب أن الإيجاب يكفي فيه ماذا؟ السبب، أن الإيجاب يكفي فيه ماذا؟ السبب. لكن ما يفعله بعد هو المريض، وكذلك ما يتعلق بالمسافر، هل ينوي الأداء أو ينوي القضاء؟ الحائض ما في إشكال، كنا نؤمر بقضاء الصوم، لكن ما يتعلق بالمريض والمسافر فهل ينوي الأداء أو ينوي القضاء؟ وهذا الذي سيؤديه هل هو بأمر جديد أو بالأمر ماذا؟ السابق. في الأخير ما ينبني عليها شيء، في الأخير نوى قضاء أو أداء كما يقول شيخ الإسلام، فيصح ماذا؟ منه بالإجماع، يصح منه ماذا؟ بالإجماع. فرتب هذه الفروع الفقهية، هل يجب الصوم على ذي العذر؟ رتب عليه هذه الفروع الفقهية، حين الأداء هل ينوي، حين ما يأتي بالصيام هل ينوي أداء أو قضاء؟ نقول المسألة نوى القضاء أو نوى الأداء لا ينبني عليه ماذا؟ شيء. ثم ذكر أنه لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف ماذا؟ إلا بفعل. والفعل قسم إلى كم قسم؟ أربعة، القول والفعل في حد ذاته والنية والترك، هذه كلها أفعال. وأهم مبحث في هذه ماذا؟ الأفعال هو ماذا؟ الترك، هل الترك فعل أو لا يعتبر ماذا؟ فعل. والراجع أنه يعتبر من الأفعال، لكن بشرط بشرط الانكفاف، بشرط الانكفاف، لا يسمى فعلا إذا لا يسمى الترك فعلا إلا إذا انكف عن الفعل، فحين يسمى فعلا. ويترتب عليه فروع ذكرها صاحب المنهاج، ذكرها صاحب ماذا؟ المنهاج. طيب، أيضا مما مر معنا أن الأمر قبل الوقت ماذا يحصل به؟ إذا أمر الشارع قبل الوقت أمر المكلف يقصد به الإعلام، وبعد دخول الوقت يقصد به الإيجاد، يقصد به الإيجاد، فعندنا إعلام وعندنا ماذا؟ إيجاد، وعندنا ماذا؟ إيجاد. بعد إيجاد الفعل مش شرط عند الجمهور، هل يتحقق الوجوب بأول الوقت بأول الفعل أو لا يتحقق إلا بالفعل إلى آخره؟ إلى آخره. وينبني على ذلك ما قلنا مسألة، أن بعضهم يقول لا، يتعلق الوجوب بأول الفعل، قال الجمهور معنى أنه إذا حصل له خلل في الفعل وترك معلي الشيء، صحيح أنه يتعلق بالفعل من أوله إلى آخره، من أوله ماذا؟ إلى آخره. ثم ذكر أن المأمور به بعد الدخول به، أن المأمور ماذا به، أن المأمور ماذا به على قسمين، إذا كان تعبدي محض، إذا كان تعبدي ماذا محض، فهذا لا يصلح إلا عند دخول وقته، وإذا كان ماذا معقول المعنى فيصلح قبل الوقت ويصلح ماذا في وقته، وهي كرد المغصوب ورد ماذا الديون. معنى أن الأفعال على قسمين، العبادات على قسمين، معقولة المعنى وغير معقولة المعنى. ثم ذكر فرعا فقهيا يترددون فيه، ما هو هذا الفرع الذي هل يجزى قبل الوقت أو لا يجزى إلا بعد الوقت؟ فيه شبه بالديون وفيه شبه بالصلاة، مثل الزكاة يا أخوان، الزكاة بنوا عليها هذا، هل يجوز الإنسان يقدم أو يجوز لماذا أو لا يجوز لماذا أن يؤخر أو لا يجوز لها أن يقدم؟ قالوا هذه تتردد بين الصلاة وبين قضاء الدين، والراجح أنها أقرب إلى قضاء الديون، فعلى هذا يجوز أن يقدمها الإنسان على وقتها، يجوز أن يقدمها الإنسان ماذا على وقتها. ثم ذكر أيضا ماذا مسألة أن الخطاب بالفعل، أن الخطاب بالفعل لا يكون إلا بعد التلبس، إلا بعد التلبس. هذه المسألة مبنية على شيء؟ على مبحث عقدي يسمى عند العلماء بالعرض، هل يبقى زمانين؟ لأن التكليف يتعلق بالقدرة والطاقة، والقدرة والطاقة عندهم هي من قبيل العرض، فهل يتعلق بها الأمر أو لا يتعلق الأمر إلا بعد الدخول ماذا؟ في العبادة. مسألة يعني فلسفية، ومر معنا أن الجمهور يقولون يتعلق الأمر بها قبل الدخول في الصلاة، لأنه قبل الصلاة ما يجب عليه شيء، فكيف يدخل الصلاة وما وجب عليه شيء؟ يقول قد وجب عليه لأنه قد تلبس بضده، أي بضد الأمر، معنى أنه وقع في النهي، فمعنى أنه يعني قد تلبس بالفعل، أي تلبس بضده. وهذه كما قلنا مسألة فلسفية مبنى على مبحث عقدي. لا إله إلا الله. وأيضا مرت معنا مسألة وهي ما يتعلق بفرض الكفاية، فعلى من يقول بأن يعني الأمر يتعلق بالفعل من أوله إلى آخره، ومن قائل يقول يتعلق بالأمر من أوله، ذكروا عليها مسألة فروض الكفاية، فروض الكفاية. والعلماء يقولون في فرض الكفاية أنه لا يسقط عن الآخرين، جمهور العلماء، إلا متى؟ إلا بعد الانتهاء منه، إلا بعد الانتهاء منه، وزيادة على ذلك قد حصلت المصلحة، فقد ينتهي من الفعل لم تحصل المصلحة، فلا بد أن يكون من أوله إلى آخره وتحصل المصلحة به، فحينها يسقط الأمر عن الآخرين. هذا مبنى على المسألة الأولى فيما يتعلق بتعلق الأمر، هل يتعلق بأول الفعل أو يتعلق بكل الفعل إلى آخره؟ الجمهور يقول يتعلق بالفعل إلى آخره، وأيضا بعد آخره إذا حصلت المصلحة، لا بد أن تحصل مدى المصلحة. ذكرنا مسألة أخيرة وهي ما يتعلق بحكمة التكليف، هل هي الامتثال أو الابتلاء؟ الاتفاق على أي شيء؟ الإجماع أنه للامتثال، أن حكمة التكليف الامتثال، هذا باتفاق. والخلاف بينهم فيما يتعلق، هل يأمر الشارع أي يكلف الإنسان اللي يكلف الشارع المكلفين ابتلاء وهو ما يريد منهم أن يفعلوا؟ موجود هذا، هذا جمهور العلماء على هذا الأمر، أن الشارع قد يكلف العبد إما من أجل الامتثال وإما من أجل ماذا؟ الابتلاء. الامتثال ما في إشكال، والابتلاء من أجل ماذا؟ هل يعزم في يؤجر أو لا يعزم فلا يؤجر على هذا. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ وهي مبنية على مسألة التحسين والتقبيح، هذه ماذا ينبني عليها؟ لو علم الإنسان من نفسه أنه لا يستطيع أن يصوم في النهار، يعلم من نفسه أنه يأتيه مرض في نصف النهار، يعني ما سيتحقق منه الصيام، أو المرأة ستحيض في نصف النهار، تعلم بالعادة المضطردة عندها، فعلى قول أن الحكمة هي حكمة التكليف هي الامتثال، فإذا أصبحت مفطرة وحصل لها المانع من الصيام ليس عليها شيء، وعلى قول الجمهور تكون آثمة، تكون ماذا؟ آثمة. فهذا هو الذي ينبني على هذه المسألة، وكنا قد انتهينا من فضل أخي أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الناظم رحمه الله وعفى عنه: كتاب القرآن ومباحث الأقوال لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. شرع المصنف عليه رحمة الله في الأصل الأول من الأدلة، الأصل الأول من الأدلة هو كتاب الله عز وجل، أول دليل من الأدلة هو القرآن، هو القرآن، معنى ذلك أنه سيذكر يعني يشرع في مباحث القرآن. فذكر تعريف القرآن، لأن لما يقول الدليل الأول والأصل الأول هو القرآن، قد يقول قائل إيش القرآن هذا؟ فعرف لك القرآن، فإن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، والتصورات للأشياء لا تكون إلا بالتعاريف والحدود، لا تكون إلا بالتعاريف والحدود. فعرف لك ما هو القرآن الذي سيبحث فيه، وهو أحد الأدلة الشرعية الذي يحتج بها على المسائل. فقال لفظ منزل على محمد، لفظ منزل في القرآن، من المعلوم أنه لفظ تكلم الله عز وجل به، فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو أيضا ماذا؟ منزل، أيضا ماذا؟ منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، سبحان الذي أنزل على عبده الكتاب، فهو أيضا منزل على محمد عليه الصلاة والسلام، يخرج الألفاظ المنزلة من عند الله عز وجل على غير النبي صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل إلى آخر الكتب. قال لأجل الإعجاز والتعبد، ذكر حكمتين، وإلا فنزول القرآن لحكم كثيرة، نزول القرآن لحكم ماذا كثير، لكن من أشهر الحكم في نزول القرآن الإعجاز. إعجاز من؟ إعجاز العرب، لهذا تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة فعجزوا. والعجز ها هنا لذات القرآن لا للصرفة، لا على أن الله صرفهم أن يأتوا مثل هذا القرآن، ولكن هذا القرآن معجز بذاته لا بالصرفة كما يقول العلماء. ومعجز باعتبار ماذا؟ أن العرب يعني سموا ماذا بالعرب، لأنهم ماذا عندهم ماذا إعراب، أي عندهم بيان وعندهم فصاحة. مع هذا أعجزهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن، حتى أنه ذكر في أول السور فيما يتعلق بالحروف المقطعة كما قال العلماء لها مغزى وليس لها معنى، لأن حروف جاء، وأن هذا القرآن الذي يعني ماذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات وحروف تتكلمون بها، مع هذا عجزتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، فهو معجز في ذاته، معجز ماذا في ذاته لفصاحته وبيانه، وأيضا للتعبد ماذا به. فإن الإنسان إذا قرأ على القرآن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فله بكل حرف ماذا حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فأبان للتعريف القرآن الذي هو أحد الأدلة، بل هو ماذا أول الأدلة في الاحتجاج على الأحكام الشرعية. قال القرآن، فكأن قائلا يقول ما هو تعريف هذا القرآن، فعرف لك القرآن. بارك الله. قال وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. ذكر مبحث البسملة، هل البسملة من القرآن أو ليست ماذا من القرآن. البسملة المقصود بها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال بسملة هي من قبيل المنحوت لبسم الله الرحمن الرحيم، كلمة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم، فقال البسملة. أقوال للعلماء، أقوال ماذا للعلماء. المالكية يقولون أن هذه البسملة في القرآن إنما هي ذكر ليست قرآن، إنما هي من قبيل الذكر وليست من قبيل القرآن، ليست من قبيل ماذا القرآن. والقول ماذا الثاني، من يقول أن البسملة آية من كل سورة من القرآن، آية من كل سورة ماذا من القرآن، ومن قائل أنها تعتبر ماذا آية في بعض ماذا القراءات، ولا تعتبر ماذا آية في بعض القراءات. وأحسن ما قيل في هذه المسألة وما يتعلق بالبسملة، البسملة من القرآن لا إشكال فيه، البسملة من القرآن، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام لم يدخلوا في القرآن إلا ما كان قرآنا، فأدخلوا البسملة. والبسملة هذه يؤتى بها يعني ماذا عند افتتاح السور، ليست من السورة وإنما يؤتى بها للفصل بين السور، وهي تعتبر آية أو بعض آية من سورة النمل، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا بالإجماع، وليست من سورة ماذا براءة أيضا بالإجماع، وهي كما قلنا يؤتى بها للفصل بين السور، وهذا هو الأقرب أنها قرآن يؤتى به للفصل ماذا بين السور. والخلاف اشتد فيما يتعلق يعني ماذا بفاتحة الكتاب، هل البسملة آية من فاتحة الكتاب أو ليست ماذا آية من فاتحة الكتاب. ونقول قد حكم في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حاكي عن ربي تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البسملة، فدل على أن البسملة ليست من فاتحة الكتاب. وبعض العلماء قال من باب الوفاق بين الأقوال، من باب الوفاق والجمع بين الأقوال، أنها في بعض القراءات آية وليست في بعض القراءات ماذا آية. وأيضا يشير إلى هذا المبحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها آية من بعض في بعض القراءات وليست بآية في بعض ماذا القراءات. والسبب كما قلنا أن بعض القراء يقرأ بها على أنها من القرآن، وبعض القراء لم يقرأ ماذا بها، فقالوا هذا يرجع إلى القراءات، فهي في بعض القراءات قرآن وفي بعض القراءات ليست ماذا بقرآن. القائل هو يريد أن يجمع بين هذه الأقوال، وكما قلنا الراجح أن البسملة فيما يتعلق فاتحة الكتاب ليست من الفاتحة، البسملة ليست ماذا من الفاتحة، وقد حكم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس منه ما بلا حادي روي، فللقراءة به نفي قوي. يتكلم على مسألة وهي ما يتعلق بالقراءة الشاذة أو بالآحاد، أي بمعنى أن من القرآن ما نقل عن طريق الآحاد، ما نقل عن طريق الآحاد لا عن طريق ماذا التواتر، لا عن طريق ماذا التواتر، فهل يسمى هذا قرآنا أو لا يسمى ماذا قرآن، هل يسمى هذا قرآنا أو لا يسمى هذا قرآن؟ بمعنى ماذا يترتب على أن هذه يعني الآية يعني نقلت ماذا آحادا ولم تنقل يعني ماذا تواترا، ينبني عليها هل يجوز للإنسان أن يقرأ بهذه الآية التي نزلت من قبيل الآحاد، وهل كذلك له أن يحتج بها في باب الأحكام؟ فذكروا مسألتين على هذه المسألة، وهي القراءات الشادة أو ما نقل عن طريق الآحاد. ما نقل عن طريق الآحاد مثل ماذا؟ مثل قراءة عبد الله بن مسعود فيما يتعلق بصيام، قال ثلاثة أيام متتابعات، ثلاثة أيام متتابعات، وهكذا فاقطعوا ماذا أيمانهما، فاقطعوا ماذا أيمانهما. أيضا هذه من المسائل من القراءات التي جاءت عن طريق الآحاد، فهي قراءة أبي بن كعب عبد الله بن مسعود، وجاءت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصح السند. فإذا صح السند إلى هؤلاء وأنهم قرأوا بها، فهل يعني ماذا يحتج بها في باب القراءة في الصلاة، أي تقرأ بها في الصلاة؟ الأمر الثاني، هل يحتج بها في باب الأحكام؟ من قال أن القرآن من شرطه أن يكون ماذا متواترا، قال هذه ليست من القرآن، هذه ليست ماذا من القرآن، لأن القرآن نقل بالتواتر، وهذا انتفى منه شرط ماذا التواتر، ومن انتفى منه شرط التواتر فليس بقرآن، فكيف يصلح ماذا أن يقرأ به في الصلاة؟ هذه حجة من قال هذه المقالة. والأمر الثاني، هل يحتج بها في القرآن في الأحكام؟ من العلماء من قال لا يحتج بها أيضا في باب الأحكام، لأن الذي نقلها على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، فلم تثبت على أنها ماذا، فلم تثبت على أنها قرآن، فكيف يحتج بها في باب الأحكام؟ وجمهور العلماء أن السند إذا صح إلى الصحابي أنها تكون من قبيل الأحكام لا من قبيل القرآن، يحتج بها في باب الأحكام ولا يحتج بها في باب القرآن. وبعض العلماء ذهب أبعد من هذا المذهب، وهو أنه يحتج بها في القراءة وفي الأحكام، إذا صح السند إلى هذا الصحابي بأنه قرأ بها فهي يحتج بها في باب الصلاة، بمعنى يقرأ بها في الصلاة، وهكذا في باب ماذا الأحكام، وفي باب ماذا الأحكام. واشتراط تواتر ماذا القرآن يحتاج إلى برهان، ولهذا كما سيذكر ماذا الآن عن ابن الجزري أنه لم يشترط في القرآن أن ينقل بالتواتر، وإنما ذكر شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن يوافق المصحف العثماني أو أحد النسخ العثمانية، والأمر الثاني أن يصح إلى أنه القارئ أنه قرأ بها، والأمر الثالث أن يوافق وجه ماذا عربي. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة ماذا القيود، فهذه مما يحتج به قراءة وحكما، قراءة ماذا وحكما. أما شرط التواتر فيه فرد ماذا المحققون، رد ماذا المحققون في هذه المسألة، رد ماذا المحققون في هذه المسألة. على كل هذه من مسائل الخلاف، فيطلقون على القرآن أو على الآيات التي نقلت ماذا آحادا، يقولون لها يقولون هذا هذه القراءة الشادة، هذه القراءة الشادة، ويعبرون عنها أحيانا بالآحاد، أحيانا ماذا بالآحاد. وهذه القراءة التي نقلت عن عبد الله بن مسعود، وربما أيضا الآية الأخرى التي نقلت ماذا عن غيره، قالوا لا نجدها في مصحف عثمان ولا في أحد النسخ ماذا المنقولة من المصحف ماذا العثماني، والعمدة إنما هو فيما يتعلق بالقرآن على ما يتعلق بالمصحف العثماني، فما لم يكن في المصحف العثماني فلا يحتج ماذا به. لماذا؟ قالوا لإجماع الصحابة، اجتمعوا الصحابة يعني وجمعوا القرآن على العرضة الأخيرة الذي عرضها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع المصحف العثماني على العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة هذه ما فيها قراءة عبد الله بن مسعود ولا فيها قراءة ماذا غيره، فقالوا ما لم يكن في المصحف العثماني فلا يحتج ماذا به. نقل يعني ماذا، وإن نقل عن طريق ماذا الأحاد، وصح السند إلى من قرأ به لأن الإجماع قائم. قال بعض العلماء إن الإجماع، وعبد الله بن مسعود ممن خالف، وعبد الله بن مسعود ممن خالف، فكان يقرأ بهذه الآية بعد جمع المصحف وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، فكان يقرأ بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل الصحيح أنه هذه القراءة إذا صحت يعني سندها إلى صحابي أنه قرأ بها أنها تعتبر قرآن، يحتج بها في باب الصلاة ويحتج بها في باب الأحكام، وإن لم تكن في المصحف العثماني، وإن لم تكن في المصحف ماذا العثماني، لأن حجة من يقول في المصحف العثماني لابد هذا كما يذكر ماذا ابن الجزري لأنه إجماع، نقول مسألة ما فيها إجماع، واللي خالف الإجماع من؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هو من الصحابة، عبد الله بن مسعود هو من الصحابة، وهذا ما يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذا ملخص فيما يتعلق بالقراءات الشاذة أو بالقراءات المنقولة عن طريق الآحاد. نعم. قال: وليس منه ما بلا حادي روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصلا فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. مطلقا المقصود به قراءة واحتجاجا، المقصود به إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة عند هؤلاء المحققين صح السند ووافق وجها ماذا عربيا وأيضا وافق ماذا أحد المصاحب ماذا العثمانية، فهذا يحتج به ماذا مطلقا قراءة وعملا، قراءة وتحاكما أي حكما، وهذا قول ابن الجزري، قول ماذا ابن الجزري يقول هذا الكلام. نعم. مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. الآن يمثل لك يعني يذكر ماذا مثال على هذا، يذكر مثال على هذا مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا له لدى من قد غبر، يعني يذكر لك ماذا مثالا للذي استوفى الشروط التي مرت وهو أن يعني يوافق وجه ماذا عربيا ويوافق ماذا المصحف العثماني وأن يصح السند إلى من قرأ بها. قال مثل الثلاثة، قراءة ماذا الثلاثة، والمقصود بالثلاثة هم خلف ويعقوب وأبو جعفر، خلف ويعقوب وأبو جعفر المتمم ماذا لي العشرة، المتمم ماذا لي السبعة، فإن القراء ماذا السبعة هم نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو والعلاء، كذلك ماذا عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي، هؤلاء سبعة مع هؤلاء الثلاثة فهؤلاء عشرة. والصحيح من قول المحققين أن قراءة خلف ويعقوب وأبو جعفر قد تواترت، والصحيح أن قراءة هؤلاء الثلاثة أيضا قد تواترت أي منقولة ماذا به التواتر، إذن في العشر متواترة، في العشر القراءات ماذا قد تواترت، لهذا قال مثل الثلاثة ورجح النظر أي مثل الثلاثة توفرت فيها ماذا توفرت فيها الشروط الثلاثة صحة الإسناد، لأنه يرى أن قراءة الثلاثة مما نقلت أحدا، والصحيح أنها نقلت ماذا تواترا، يرى المصنف الآن أن الناظم أن الثلاثة نقلت قراءتهم ماذا آحادا ولم تنقل ماذا تواترا، فيقول صح الإسناد وافقت الوجه العثماني وافقت المصحف العثماني وافقت وجه ماذا عربي، والصحيح أن التمثيل بهؤلاء الثلاثة فيه ما فيه، فإن قراءة الثلاثة قد تواترت، فإن قراءة الثلاثة قد تواترت. نعم. تواتر السبع عليه أجمعوا، هذه محل إجماع، والثلاثة محل خلاف، والجمهور على أن الثلاثة قد تواترت، والجمهور أيضا على أن قراءة الثلاثة قد تواترت، أما قراءة السبعة تواترت هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، والصحيح أيضا كما في الأول هم الثلاثة أنها قد تواترت في قول الأكثر وفي قول المحققين. نعم. ولم يكن في الوحي حشو يقع. نعم، يتكلم على مسألة أخرى وهي ما يتعلق هل في القرآن ما هو زائد لا معنى له، نقول لا ما في شيء في القرآن زائد لا معنى له، وسبب الخلاف في قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، هل عند الوقوف ماذا على هذه الآية يقولون آمنا ماذا به وما يعلم تأويله إلا الله، فيقف يعني ماذا القارئ إذا توقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، حصل الإشكال عند هذه الآية إذا كان فيها وقف عند الوقف ثم بعد ذلك استأنف والراسخون ماذا في العلم، حصل الإشكال هل في كتاب الله عز وجل ما لا يعلم معناه، ما لا يعلم ماذا معناه فينسب على عنه يعني لا معنى له، ينسب على أنه ماذا لا معنى له، والصحيح أن الشيء الذي لا معنى له إنما يتعلق بصفات الله من حيث الكيف، صفات الله من حيث الكيف، أما من حيث المعنى فهي معلومة، فعلى هذا ليس في كتاب الله ما يجهل معناه مطلقا. لماذا نقول مطلقا؟ نقول منسوبا إلى بعض الناس، نعم بعض الناس قد يجهل بعض معاني آيات كتاب الله عز وجل، لكن ككل الأمة لا تفهم شيء، لا تفهم ماذا شيئا في كتاب الله عز وجل، هذا ممنوع، لأن الله عز وجل أمر بتدبر ماذا القرآن وأنكر على من لا يتدبرون القرآن، معنى ذلك أن هذا القرآن يعرف ويعرف ماذا معناه يعلم ماذا معناه. فيشير إلى هذه المسألة، هل في كتاب الله عز وجل ما لا يعرف معناه؟ نقول نعم نسبيا، أما مطلقا فلا، أما مطلقا يخفى على كل العلماء فهذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع. فيشير إلى هذه المسألة. نعم. تواتر السبع عليه أجمع، ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. رد على الباطنية الذين يقولون للقرآن باطن وظاهر، والظاهر ليس بمقصود، والباطن هو ماذا المقصود. والله عز وجل إنما خاطبنا بكلام عربي مبين، وأحلنا على هذا الظاهر، وأحلنا على هذا ماذا الظاهر. فالذي يظن أن للقرآن غير هذا الظاهر فهذا ينسب إلى الباطنية، هذا ينسب ماذا إلى الباطنية. فيشير إلى رد قول هؤلاء، إلى رد قول هؤلاء، فيأتون إلى ظواهر نصوص كتاب الله عز وجل فيتأولونها، والصحيح أنهم يحرفونها ويعطلونها عن مدلولها الظاهر، ويقولون لها باطن، لها ماذا باطن، وهذا الظاهر لا يعني يقصد، وهذا الظاهر لا يقصد، وهذا من اللهو واللعب بآيات كتاب الله عز وجل. فيشير إلى هذا الأمر أنه ليس في القرآن ولا في السنة ما لا يعرف ماذا معناه، وإنما يدرك معناه من حيث الظاهر. ومن قال أن الظاهر ليس بمقصود وليس بمعلوم، وأن المقصود خلاف هذا الظاهر، هذا قول الباطنية، هذا قول الباطنية. نعم. والنقل بالمنضم قد يفيد، للقطع والعكس له بعيد. يشير إلى هذه المسألة أن من الأدلة ما يكون نقلية ومنها ما يكون عقلي، والنقلي النقلي هل يفيد القطع أو لا يفيد القطع؟ لماذا ذكر هذه المسألة؟ لأن النقل على قسمين، آحاد ومتواتر، ينقل إلينا عن طريق التواتر وينقل إلينا عن طريق الآحاد. من يشكك؟ يشكك في هذا المتكلمون، يقولون النقلي لا يفيد القطع، وإن اعتضد ماذا بالقرائن يعني متواتر في الأصل، أو آحاد اعتبض ماذا بالقرائن فأوردوا عليه ماذا إشكالات كثيرة. قالوا النقل لا يمكن أن يحصل به القطع، لا يمكن أن يحصل به ماذا القطع، فأوردوا عليه قالوا قد يكون من قبيل المجاز، قد يكون في التقديم وتأخير، قد يكون دخله التخصيص، قد يكون دخله النقص، قد يكون دخله ماذا الإضمار الاشتراك إلى آخره. قالوا كل هذه تضعف من أن هذا النقل يفيد ماذا القطع، سواء كان تواترا أو آحاد احتف ماذا به القرائن. لأجل هذه المقالة ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا في الرد على الرازي في إبطال قانونه هذا، هذا قانون للرازي الآن، هذا قانون ماذا للرازي. فألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا عظيما أسماه درء تعارض العقل والنقل من أجل الرد على هذه المقالة، وأن الأخبار سواء كانت تواترت أو كذلك آحاد احتفت بالقرائن لا تفيد القطع، وإنما الذي يفيد القطع هي العقليات، أما النقليات فلا تفيد ماذا القطع. فألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثماني مجلدات من أجل إبطال هذه المقالة، من أجل إبطال هذا القانون الكلي عند الرازي، وهذا كما قلنا قول باطل. نعم تفضل. قال رحمه الله: المنطوق والمفهوم. شرع في دلالات الألفاظ، شرع في دلالات الألفاظ ومباحث ماذا الألفاظ، بمعنى أن اللفظ قد يستفاد منه المنطوق ويستفاد منه ماذا المفهوم، ثم بعد ذلك المنطوق تقاسيم والمفهوم أيضا ماذا تقاسيم. فهذا من أفيد ما يكون في مباحث أصول الفقه، مسألة يعني دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ هي علم بذاتها، دلالات الألفاظ من أهم مباحث أصول الفقه، فالاهتمام بها مهم، الاهتمام بدلالات الألفاظ من أهم ما يكون في أصول الفقه. أما ما مر كثير منه فلسفة، أما الاهتمام بدلالات الألفاظ فهذا مهم، لأنه ينبني عليه ماذا أحكام وفروع ماذا فقهية. فشرع المصنف عليه رحمة الله في مبحث المنطوق والمفهوم، في مبحث المنطوق والمفهوم، أي بمعنى أن الكلام العربي يشتمل على المنطوق ويشتمل على المفهوم. لما تقول أكرم زيدا، المنطوق زيد، والمفهوم لا تكرم غير زيد، لا تكرم غير ماذا زيد. في الكلام العربي يترتب عليه ماذا أحكام باعتبار منطوقه وباعتبار مفهومه. فهذا الشروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر مباحث ماذا مباحث الألفاظ. نعم. قال رحمه الله: معنى له في القصد قل تأصل وهو الذي اللفظ به يستعمل. الآن هذا تعريف لي المنطوق، هذا تعريف ماذا لي المنطوق، بمعنى أن اللفظ الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة لا لقرينة ولا كذلك يعني ماذا لي يعني معنى، إنما يفهم من خلال اللفظ. إذا فهم ماذا المعنى من خلال ماذا النطق واللفظ فهذا يسمى منطوقا، أو تعريف آخر ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي بمعنى لا يحتاج لفهمه إلى قرينة ولا إلى واسطة. لما تقول أكرم زيدا تفهم إكرام زيد فقط، تفهم إكرام زيد، هذا يسمى عند العلماء بالمنطوق، هذا يسمى عند العلماء بالمنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، بمعنى أن هذا اللفظ يدل على المعنى دون وساطة ودون قرينة، دون أن تأتي بالوساطة ودون أن تأتي بالقرينة، فهذا يسمى منطوقا، وهو أقوى دلالة من المفهوم، وهو أقوى دلالة من المفهوم كما سيأتي معنا. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل. قسم المنطوق إلى قسمين، قسم المنطوق إلى قسمين، إلى نص وإلى ظاهر، وعرف النص وعرف الظاهر، قسم المنطوق إلى قسمين. يقول النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، لما تقول أكرم زيدا لا يحتمل عمرا ولا صالحا، هذا يسمى بالمنطوق، ما يسمى بالنص يسمى المنطوق النصي، والثاني ما يسمى بالمنطوق الذي هو من حيث الظاهر، وهو ما احتمل معنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر. تقول رأيت أسدا، يظهر من هذا الكلام أنه الأسد المفترس المعروف، رأيت أسدا يظهر من هذا اللفظ أنه الأسد المعروف الحيوان، ويحتمل أنه ماذا الرجل ماذا الشجاع، لكن كون ماذا هو الحيوان المفترس هذا أرجح من كونه الرجل ماذا الشجاع، معنى أن دلالة الظاهر أضعف من دلالة النص، النص لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحتمل ماذا معنيين أحدهما أرجح من الظاهر، الراجح يسمى يعني ماذا الراجح يسمى ظاهرا، والمرجوح يسمى وهما، ولم يذكر القسم ماذا الثالث، وهو ما احتمل معنيين على التساوي، وهو ما يسمى بالمجمل، ما يسمى بالمجمل. القرء في لغة العرب يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، يطلق على الطهر ويطلق ماذا على الحيض، إذن اللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر على التساوي يسمى عندهم بالمجمل، وإذا احتمل معنيين أو أكثر أحدهما راجح فيسمى ماذا يسمى بالظاهر، ومقابله يسمى ماذا بالمؤول، أو لك تقول ذاك ظن وذاك وهم، ذاك ظن وذاك ماذا وهم. فهذه هي التقاسيم ما يتعلق بالمنطوق، فقسم المنطوق إلى قسمين، إلى نص وإلى ظاهر، وهذا هو الأشهر، وإلا بعضهم لا يفرق بين النص وبين الظاهر كما سيأتي في البيت الذي بعده. والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دل، وفي كلام الوحي وفي كلام الوحي. ذكر الآن أربعة معاني للنص، ذكر لي النص أربعة معاني، المعنى الأول الذي مر معنا وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، أيضا من دلالات النص أنه يطلق على الظاهر، هذا تعريفه الآن، وأيضا من دلالة ماذا النص أيضا أنه يطلق على ماذا على الكتاب وعلى السنة، على الكتاب تقول هذا نص أي من الكتاب والسنة، ويطلق على الوحي، يطلق ماذا، إذن هذه أربعة إطلاقات، هذه أربعة ماذا إطلاقات، النص يطلق على النص من حيثه، ويطلق على الظاهر، ويطلق على الكتاب والسنة، ويطلق على الوحي، فهذه أربعة معاني للنص ذكرها ماذا المصنف ها هنا، ذكرها المصنف ماذا ها هنا. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. شرع في مسألة وهي ما يتعلق بالمنطوق، هل المنطوق ينقسم إلى صريح وإلى غير صريح، ويقال في الكل بأنه منطوق، أو يقال أنه إذا لم يكن صريحا فهو من قبيل المفهوم، هذه مسألة سيخوض فيها ماذا الناظم، سيخوض في هذه المسألة، هل المنطوق ينقسم عندهم إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، أو يقال المنطوق شيء واحد وغير الصريح يدخل في ماذا في المفهوم، معنى ذلك نستفيد أن غير الصريح من المنطوقات يتردد ما بين المفهوم وما بين المنطوق، فهل يلحق بالمنطوق أو يلحق ماذا بالمفهوم، أو يقال له اصطلاح خاص منطوق غير صريح، هذا سيخوض في ماذا المصنف. وماذا نستفيد؟ نستفيد أن المنطوق الصريح أقوى من المنطوق غير الصريح، من المنطوق ماذا غير الصريح. لهذا ذكر هذه المسألة. نعم. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذاته. هذه دلالة في اللزوم. يقول أول هذه يعني المباحث التي هي من قبيل المنطوق الصريح أو من المنطوق غير الصريح دلالة الالتزام، وعرفها بقوله دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء قال هي ترادف عندنا دلالة الالتزام، دلالة الالتزام بمعنى أن اللفظ لا يدل على المعنى لا مطابقة ولا تضمنا، وإنما يدل دلالة خارجية، وإنما يدل دلالة خارجية. فإنه إذا دل على يعني ماذا على المعنى مطابقة، أي انطبق على المعنى تماما أو انطبق على بعض المعنى، فهو من قبيل يعني ماذا من قبيل يعني الدلالة اللفظية، من قبيل الدلالة ماذا اللفظية التي تدخل في قسم المنطوق، التي تدخل في قسم ماذا المنطوق. لكن دلالة ماذا الاقتضاء، دلالة الاقتضاء يقول هي دلالة لزوم، فعلى هذا لا تدخل في المنطوق الصريح وإنما تدخل في المنطوق غير الصريح. فدلالة الاقتضاء تطابق دلالة ماذا الالتزام، تطابق دلالة ماذا الالتزام. ما معنى دلالة ماذا الاقتضاء الذي جعلها المصنف عليه رحمة الله من دلالة الالتزام؟ دلالة الاقتضاء أي بمعنى أن الكلام لا يكون صحيحا يعني من حيث الصدق ومن حيث العقل ومن حيث الشرع إلا بتقدير لفظ، إلا بتقدير ماذا لفظ ماذا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، قيل صلاة الظهر وقيل صلاة العصر، فسلم من ركعتين. فقال رجل ذو اليدين وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إما أنها قصرت الصلاة تصليت ركعتين، أو أنك ماذا نسيت يا رسول الله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل ذلك لم يحصل، لا نسيت ولم تقصر ماذا الصلاة. أما إذا لم تقصر الصلاة، لأن قصران الصلاة هذا شرع نسخ، يعتبر من قبيل النسخ، فكون نفى أنها قصرت الصلاة أي نفى النسخ، معنى أن بقينا على الأربع الذي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك تقول لم أنسى الركعتين بمعنى صليت ماذا أربعا، فهذا يخالف الواقع، هذا يخالف ماذا الواقع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع، قالوا هذه من دلالة الاقتضاء، بمعنى لابد من تقدير لفظ حتى يصح الكلام، حتى يكون الكلام صدقا، لابد من تقدير لفظ حتى يكون الكلام صدقا، وإلا في الكلام هذا يعتبر ماذا من حيث الواقع كذب، ما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذب من حيث الواقع، لأنه إما قصرت وإما نسيت يا رسول الله. فقال العلماء تقدير هذا الكلام كل ذلك لم يقع في اعتقادي أو في ظني، كل ذلك لم يقع في اعتقادي أو في ظني، أما من حيث الواقع فهذا حاصل، صلى ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تكون مقصورة فيكون من قبيل النسخ، وإما أن تكون ماذا، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي. فقوله عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يقع، قال العلماء هذه تسمى دلالة الاقتضاء، وهي دلالة لزوم، دلالة ماذا لزوم، أي لا يكون الكلام يعني لا يكون الكلام صدقا إلا إذا قدرنا لفظ يصح به هذا الكلام، يصح به هذا، يصدق به هذا الكلام. فقالوا هذا الكلام يكون صحيحا في تقدير كل ذلك في اعتقادي لم يصح، يعني ماذا لم يقع، كل ذلك في اعتقادي ماذا لم يقع، فهي تعتبر من قبيل دلالة الاقتضاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الكلام لا يصح عقلا إلا بتقدير لفظ، وإلا ما صح الكلام، كما قال الله عز وجل واسأل القرية، القرية عقلا يعني ما تخاطب، القرية عقلا لا تخاطب، فقالوا لابد من تقدير محذوف، وهو ماذا محذوف مضاف، أهل القرية، حتى يكون الكلام يعني صحيح عقلا، حتى يصح الكلام ماذا عقلا. والقسم الثالث وهو تصحيح الكلام شرعا، أنه لابد من تقدير لفظ حتى يصح الكلام شرعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وضع أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان موجود في هذه الأمة جزما، الخطأ والنسيان واقع في هذه الأمة جزما. فما معنى هذا الكلام رفع أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ قالوا لابد من تقدير لفظ حتى يصح هذا الحكم، وإلا فكون يعني ماذا الشارع يعني رفع ماذا عن أمتي الخطأ والنسيان يكون هذا الكلام مخالف للشرع، فإن في الواقع أن الخطأ والنسيان يقع في هذه الأمة فقالوا لابد من تقدير لفظ أي رفع إثم الخطأ والنسيان عن هذه الأمة. إذن هذه ثلاث دلالات، يعني بمعنى أن الكلام لا يستقيم صدقا ولا عقلا ولا شرعا إلا بتقدير لفظ. ماذا يسمى عند الأصولين؟ يسمى هذا بدلالة الاقتضاء، وهذه الدلالة تسمى ماذا؟ دلالة التزام. دلالة ماذا؟ التزام، بمعنى أن هذا اللفظ يعني يدل على شيء خارج، أو هذا اللفظ يدل على معنى خارج اللفظ. إذن هذا دلالة الاقتضاء، هل هي من قبيل المنطوق أو هي من قبيل ماذا؟ المفهوم. بعض العلماء قال هي من قبيل المنطوق غير الصريح، من قبيل المنطوق غير ماذا؟ الصريح، فليست من المنطوق الصريح، وإنما هي من المنطوق غير الصريح، فأدخلوها في هذا القسم. فالجمهور عندهم القسم الثلاثية، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، والقسم الثالث ما يسمى بالمفهوم، ما يسمى ماذا؟ بالمفهوم، الذي لا يدخل ماذا في المنطوق، لا يدخل ماذا في المنطوق. فهذه الدلالة الأولى، ومثل عليها في الشرح، تجدون الأمثلة ماذا في الشرح. فهذه تسمى عندهم بدلالة اقتضاء، لابد من تقدير لفظ حتى يصدق الكلام ويصح الكلام عقلا ويصح الكلام ماذا شرعا، وذكروا عليه هذه الأشياء. نعم. دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك لما آتي. نعم، ذكر أيضا ما يتعلق مثل يعني ماذا دلالة الإشارة، دلالة ماذا الإشارة، وتعريفها عندهم ماذا له، ماذا لها تعريف، لأنه بقي عندنا الدلالة الأولى، الثانية هي دلالة الإشارة، والثالثة دلالة الإيمان ماذا والتنبيه، دلالة الإيمان ماذا والتنبيه، وهي تدخل في المنطوق غير الصريح على الصحيح، تدخل في المنطوق غير الصريح. في دلالتها ماذا؟ التزامية، يعني الدلالات الالتزامية هي ما يتعلق بالاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة وهو أن يأتي الإنسان بلفظ لا يقصد ماذا معناه أصالة، يأتي الإنسان ماذا بلفظ لا يقصده ماذا أصالة، وإنما يقصده ماذا تبعا، وإنما يقصده ماذا تبعا. الله عز وجل أحل للإنسان الصائم يعني ماذا يعني أن يأتي ماذا أهله إلى طلوع ماذا الفجر، أي إلى أكمال الليل. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث المقصود به الجماع، المقصود بماذا الجماع. فكون الشارع يحل للإنسان، يحل ماذا للإنسان الجماع الليل كاملا، قالوا يلزم، يلزم ماذا أن الإنسان يصبح ماذا على جنابه، وإذا أصبح على جنابه لم تؤثر في صومه. من أين أخذه الشارع ساق هذا الآية؟ مساق ماذا يقصد بها؟ تحليل يعني ماذا الرفث في الليل، لم يتكلم على ما يتعلق أن الإنسان إذا أصبح جنبا أنه ليس عليه شيء، ما في هذا، لم يقصد يعني ماذا بهذا اللفظ أصالة، لم يقصد بهذا اللفظ أصالة أنه إذا أصبح الإنسان جنبا واغتسل بعد الفجر أن هذا لا يؤثر على صيامه، ولكنه ساق ماذا تبعا، ساقه ماذا تبعا لا أصالة. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا دلالة الإشارة، تسمى هذه عند العلماء دلالة الإشارة، وهي من المنطوق غير الصحيح غير الصريح، من المنطوق غير ماذا الصريح، وهو كما قلنا أن يسوق الشارع دليلا أصالة لا يقصد بهذا المعنى، يسوقه أصالة لا يقصد بهذا المعنى في الشارع، إنما يعني ساق هذه الآية من أجل أن الإنسان أنه يحل للإنسان أن يأتي ماذا أهلا من الليل كاملا، لكن ما تكلم على أنه إذا أصبح على جنابه واغتسل بعد ماذا الفجر، واغتسل بعد الفجر أن هذا لا يؤثر على صيامه. ما أخذنا أصالة من اللفظ، وإنما أخذنا تبعا، وإنما أخذنا ماذا تبعا، تسمى هذه عند العلماء ماذا بدلالة الإشارة، بدلالة الإشارة، ودلالة الإشارة هذه من المنطوق غير الصريح، وهي دلالة التزام، وهي دلالة التزام. فإن اللفظ فيما يتعلق بأن يصبح الإنسان على جنابه بعد الفجر لم يدل عليه اللفظ لا مطابقة ولا تضمنا، ولكن لزوما. ما معنى لزوما؟ أي يلزم من جماع الإنسان طول الليل إلى طلوع الفجر أن يصبح على جنابه، هذا مقصود. ثم ذكر الدلالة ماذا الثالثة، وهي ما يتعلق بدلالة ماذا التنبيه والإيماء، دلالة التنبيه ماذا والإيماء، سيذكرها الآن. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن. نعم، تكلم على مسألة وهي ما يتعلق بدلالة الإيماء والتنبيه. ما هو تعريفها؟ تعريفها أن يقرن الحكم بوصف. لو لم يكن الوصف علة لذاك الحكم لكان ذكره من قبيل الحشو، لكان ذكره من قبيل ماذا؟ الحشو. مثاله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. ما هو سبب سجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو السهو. إذن اقتران الحكم وهو السجود بالوصف وهو السهو يدل على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم، أي علة السجود السهو علة، وإلا لكان ذكر السهو لا معنى له، لكان ذكر السهو لا معنى له. فهذه تسمى عند العلماء بدلالة الإيماء والتنبيه. بدلالة الإيماء ماذا؟ والتنبيه، أي بمعنى يعني ماذا؟ الذكي يتنبه لهذا المعنى، الذكي يتنبه لهذا المعنى أن اقتران الأوصاف بالأحكام يدل على أن سبب هذه الأحكام الأوصاف، أن سبب هذه الأحكام هي هذه الأوصاف. سرق فقطعت يده، ما سبب قطع اليد؟ هو ماذا؟ السرقة. فدل على أن السرقة هي الوصف الذي أثر في هذا الحكم هو ماذا؟ القطع. ماذا تسمى عند العلماء؟ تسمى عند العلماء بدلالة الإيماء والتنبيه. من أي الأنواع؟ من قبيل المنطوق غير صريح، من قبيل المنطوق غير صريح، وهي دلالة التزام لم يدل عليها اللفظ لا مطابقة ولا تضمنا وإنما لزوما. ما معنى لزوما؟ يلزم من اقتران الوصف بالحكم إلا أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. سهى فسجد، سبب يعني ماذا؟ سجوده هو ماذا؟ السهو. وعلة سجوده هو ماذا؟ السهو. وهذه تستفيد منها في كثير من الأحكام دلالة الإيماء والتنبيه، وتأتينا في باب القياس تستفيد منها كثيرا من الأحكام فتتنبه لهذه الدلالة. لهذا يقول العلماء أن هذه الدلالات الثلاث هي من أدق الدلالات في باب الاستنباط للأحكام، من أدق الدلالات في باب الاستنباط للأحكام. وحبذا أن الإنسان يجعل له دربة تذكر لك 10 أمثلة 20 مثالا 40 مثال حتى تهضم هذه الدلالات، حتى تهضم هذه الدلالات المسمى بدلالة الالتزام التي هي اقتضاء وإشارة وتنبيه. فهي من أفيد ما يكون لطالب العلم في استخراج وفي استنباط الأحكام ماذا؟ الشرعية. وهذه كما قلنا استأتينا زيادة في باب القياس، يتوسع فيها المصنف هناك في أبواب القياس، يذكرها ماذا؟ في أبواب القياس. نعم فضل. وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم. انتقل المصنف عليه رحمة الله يعني فيما يتعلق بالمنطوق، انتهى من المنطوق وانتقل إلى المفهوم. لما أكمل المنطوق وذكر تقاسيم المنطوق انتقل إلى المفهوم، وذكر لك أن المفهوم عندهم ماذا؟ على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم ماذا؟ مخالفة. وقلنا في تعريف المفهوم، ما هو تعريف المفهوم؟ وهو دلالة اللفظ على المعنى في غير محل النطق، دلالة اللفظ على المعنى في غير محل النطق بخلاف المنطوق، دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق. أما المفهوم فهو دلالة اللفظ على الحكم على المعنى في غير محل الحكم. كما نقول يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، نفهم أن الغنم ماذا؟ المعلوفة ليس فيها زكاة، هذا ما يسمى بالمفهوم، يعني في دلالته ماذا؟ على المعنى في غير النطق. النبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بمعلوفة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بالمعلوفة، قال في الغنم السائمة زكاة، ما تعرض للمعلوفة، ولكن المعلوفة فهمت ماذا؟ من المنطوق أنه ليس فيها ماذا؟ زكاة. إذن دلالة اللفظ على المعنى في غير محل النطق تسمى دلالة المفهوم، وهي أضعف دلالة من دلالة المنطوق. وقسمها المصنف عليه رحمة الله إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة وهو الأقوى، وإلى مفهوم مخالفة. سيأتي أيضا أن مفهوم الموافقة إلى قسمين، موافق يعني مساوي وموافق ماذا؟ أولوي. فقال ذكر ما يتعلق بالقسم ذا الأول، ذكر القسم ذا الأول وهو مفهوم الموافقة، مفهوم ماذا؟ الموافقة. نعم. يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد. هذه مصطلحات الآن يعبر عنها عن مفهوم الموافقة. إذا رأيت الأصوليين يعبرون بقولهم ماذا؟ بقولهم تنبيه الخطاب، يقصدون به مفهوم الموافقة. إذا رأيت الأصوليين يعبرون بهذا التعريف فيقولون يعني ماذا؟ تنبيه الخطاب، تنبيه الخطاب أو فحوى الخطاب. ماذا يقصدون بهذين المصطلحين؟ يقصدون بهما مفهوم الموافقة. إذن مفهوم الموافقة لأسامي، منها مفهوم الموافقة، وهذا هو المشهور، وقد يطلق عليه بتنبيه الخطاب، وقد يطلق عليه بفحوى الخطاب، بفحوى ماذا؟ الخطاب. فهذه ثلاثة ماذا؟ أسماء الأحناف يزيدون، يزيدون اسما رابعا لمفهوم ماذا؟ الموافقة، لمفهوم ماذا؟ الموافقة. فهذه أسامي أراد المصنف أن يذكرها في هذا المقام، لأن قد تمر بك في كتب ماذا؟ أصول الفقه أو في باب الفقه، فيقول لك هذا من باب تنبيه، هذا من باب فحوى الخطاب أو تنبيه الخطاب، أنت مباشرة تدري أن هذا من قبيل مفهوم الموافقة. نعم. إعطاء ما لللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. الآن ما هو تعريف مفهوم الموافقة؟ فيقول أن تعطي المسكوت من الحكم ما هو أعلى، ما هو أعلى وأولى من المنطوق، ما هو أعلى وأولى من المنطوق المتلفظ ماذا به، في قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف. مفهوم هذا يعني ما هو المفهوم المسكوت عنه، ما هو المفهوم المسكوت ماذا عنه؟ الضرب والشتم واللعن والقتل أعظم من التأفيف. إذن المسكوت الآن يعني ماذا؟ يوافق المنطوق في الحكم، ولكنه أعظم منه من حيث ماذا؟ الحكم. إذن ما هو تعريف مفهوم الموافقة عموما؟ تعريف مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت يوافق المنطوق في الحكم، موافقة المسكوت للمنطوق في الحكم، هذا ابتداء مفهوم موافقة. ثم هو بعد ذلك على قسمين عند المصنف، يعني مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. فعندنا ما يتعلق بالتأفيف، نهى الله سبحانه وتعالى عن التأفيف للوالدين، المسكوت عنه والذي هو ماذا أعظم منه؟ القتل واللعن والشتم والسب إلى آخره مما هو ماذا أعظم. هذا يسمى عند العلماء بمفهوم الموافقة الأولوي. وهكذا إذا كان الشارع ينهى أن يضحي الإنسان بالعورة العمياء أو لا، أو بالعرقاء المقطوعة الأرجل ماذا أو لا، هكذا إذا لم يقبل الشارع شهادة الفاسق الكافر أو لا، هذه كلها تسمى ماذا؟ من قبيل مفهوم الموافقة الأولوي، من قبيل مفهوم الموافقة ماذا؟ الأولوي، بمعنى تعطي المسكوت من حيث الحكم أولى، أولى في الحكم من حيث ماذا؟ المنطوق، أولى بالحكم من حيث ماذا؟ المنطوق، سواء كان منفيا أو كان ماذا؟ مثبتا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، من باب ماذا أولى؟ أنه لا يظلم أمثال ماذا؟ الجبال. فإذا كان مثاقيل الذر، مثاقيل الذر لا يظلم الله عز وجل ماذا فيها العباد، أولى ما كان أعظم منها. فهذا من قبيل النفي، فهو ضرب لك مثالين، من قبيل الإثبات أو من قبيل النفي، إذا كان المسكوت أعظم من المنطوق هذا يسمى عند العلماء بمفهوم الموافقة. فإذا قال لك إنسان لا تجعل قطرة من البول في هذا النهر، ماذا تفهم؟ أن البراميل من البول ممنوعة، هذا يفهم من حيث المعنى، هذا يفهم من حيث المعنى، يسمى بمفهوم الموافقة، يسمى بمفهوم ماذا؟ الموافقة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من بدع الظاهرية أنهم لا يأخذون بمفهوم الموافقة، لا يأخذون بمفهوم ماذا؟ الموافقة. يقول ابن حزم هو يتكلم على هذه الآية ولا تقل لهما ماذا؟ أف. قال لو لم تأتي أدلة تدل على احترام الوالدين ما كان هذا النص كافيا فيما يتعلق بمنع الولد من ضرب أبيه أو من قتل أبيه أو من لعنه. هذه من العجائب يا أخوان، هذه من العجائب الظاهرية، بل يقول شيخ الإسلام هذه من بدع الظاهرية، عدم الأخذ بمفهوم الموافقة سواء كان المساوي أو كان الأولوي، هذه من بدع ماذا؟ الظاهرية، من بدع ماذا؟ الظاهرية. إذن القسم الأول من المفاهيم مفهوم الموافقة، ما تعريفه؟ أن يكون المسكوت يوافق المنطوق في الحكم، موافقة المسكوت للمنطوق في الحكم، وهو على قسمين، قد يكون مساويا وقد يكون أولويا. المساوي مثل ماذا؟ نهى الله عز وجل عن أكل أموال اليتامى، تحريقها في معنى، تحريقها يساوي الأكل ولا فرق، بل هو أعظم، بل هو ماذا؟ أعظم. هذا يسمى عندهم بمفهوم الموافقة، يسمى عندهم بمفهوم ماذا؟ الموافقة. الله أكبر. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. نعم، يقول وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي، أي المتبع لأهل ماذا؟ الأصول. يعني أن بعضهم جعل مفهوم الموافقة قسمين، جعل مفهوم الموافقة ماذا؟ قسمين. فيما مر معنا هو ما ذكر إلا مفهوم الموافقة، ومنهم من جعل مفهوم المخالفة قسمين، مفهوم المخالفة قسمين: موافقة ومخالفة. المفهوم على قسمين: موافقة، وهذا الذي مر في الأبيات يشير إلى أن المفهوم واحد، موافقة. والبيت الثاني يشير على أن المفهوم قسمين: موافقة ومخالفة. وتعريف ماذا مفهوم المخالفة؟ وهو أن يكون المسكوت يخالف المنطوق في الحكم. أكرم زيدا مفهومه لا تكرم عمرا، لا تكرم مدعم. في الغنم السائم الزكاة مفهومه أن الزكاة أن المعلوفة لا زكاة ماذا فيها. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بمفهوم المخالفة، ومعناه أن يكون المسكوت يخالف المنطوق في الحكم، أن يكون المسكوت يخالف المنطوق ماذا في الحكم. ولهذا قال: وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. ساوى بلحنه، بمعنى أن لحن الخطاب أيضا يطلق على مفهوم المخالفة، على مفهوم المخالفة يقال في ماذا لحن ماذا الخطاب. معنى ذلك أنه وافق المفهوم، وافق ماذا المفهوم الموافقة، وافق مفهوم ماذا الموافقة، المحتدي المقصود به المتبع ماذا للأصوليين. فنستفيد من كلام المصنف أن المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة، وهو أن يكون المسكوت يأخذ حكم ماذا المنطوق ساواه أو أعلى منه، والثاني مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت يخالف المنطوق في حكمه، يخالف المنطوق ماذا في حكمه. نعم. دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس. تكلم على مسألة وهو مفهوم الموافقة، هل دلالته قياسية أو لفظية؟ هذه مبحث يعني بحث ماذا الجمهور مع الشافعي، جمهور العلماء على أن دلالة ماذا أن مفهوم الموافقة دلالته لفظية. الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يقول بل دلالته قياسية، دلالة مفهوم الموافقة قياسية. الجمهور يقولون دلالة مفهوم الموافقة لفظية وليست ماذا قياسية. لهذا قال: دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناسي، تعزى للشافعي، تعزى للإمام الشافعي عليه رحمة الله، أن مفهوم الموافقة سواء كان مساويا أو كان أولويا أن هذا يعتبر من قبيل القياس. قال: لأنها توفرت فيه الأركان. يعني نضرب مثال على ما يتعلق يعني ماذا يعني ماذا بقوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما ماذا أف. المسكوت عنه من حيث الموافقة الذي هو مساوي أو أعظم ما يتعلق بالضرب أو الشتم أو اللعن أو القتل، هذاك يعني مقيس عليه، ذاك فرع، والتأفيف ماذا أصل، والعلة أذية الوالدين، والحكم هو ماذا التحريم. فقال: هذه أركان القياس توفرت في مفهوم الموافقة، وإن كانت توفرت سريعا لأن الإنسان يفهم من دلالة الله مباشرة حينما يقال: ولا تقل لهما ماذا أف، أن الضرب والقتل من باب أولى، والقياس يعني يعتبر من مسائل اجتهادية، فلا يحتاج الإنسان يقول هذا أصل، هذا فرع، هذه علة، هذه حكم. فالجمهور قالوا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن هذا أولى من هذا في الحرمة، فإذا دلالتهما ذا لفظية، أي فهمت من اللفظ لم تفهم من القياس، فإن القياس من بحث الاجتهاد، وهذه المسألة لا تحتاج الاجتهاد، العامة يفهمون هذا الأمر، العامة يفهمون هذا الأمر. الشافعي ماذا يقول؟ يقول: أنا أسميه قياس في معنى الأصل، أو أسميه ماذا القياس الأولوي، أسميه القياس في معنى الأصل، أي بمعنى أنه لا فارق بين الأصل والفرع، فأسميه قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل، أي ضرب الوالدين مقاس على التأفيف فهو قياس في معنى الأصل، أي كأنه نفس الأصل وهو التأفيف، كأنه نفس الأصل وماذا التأفيف. على كل هذه مسألة اصطلاحية، هل يسمى مفهوم الموافقة يعني دلالته قياسية أو يقال دلالته لفظية؟ خلاف بين الجمهور والشافعي، خلاف بين الجمهور وبين ماذا الإمام ماذا الشافعي. هذا القول الأول في دلالة ماذا دلالة مفهوم الموافقة، هل دلالة لفظية أو قياسية؟ ذكر أن منهم من يقول دلالته قياسية. القول الثاني بعده قال: وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز. ذكر ثلاثة أقوال: القول الأول أنها من قبيل المجاز. ما معنى من قبيل المجاز؟ من قبيل المجاز المرسل، ذكر يعني ماذا الأدنى وأراد به الأعلى، يعني ذكر التأفيف وأراد به الضرب والشتم والقتل إلى آخره، فهي دلالة مجازية. دلالة مفهوم الموافقة يقول ما هي قياسية؟ قالوا هي يعني ماذا مجازية عندنا. والقول الثالث أن دلالته ماذا دلالته نقلية، أي أن أهل العرف نقلوا الضرب إلى ماذا نقلوا التأفيف إلى الضرب، نقلوا التأفيف ماذا إلى الضرب، كما نقلوا الغائط من المكان المنخفض إلى الخارج من الإنسان، إلى الخارج من الإنسان. إذن عندنا ثلاثة أو أربع أقوال، فيما يتعلق بدلالة مفهوم الموافقة، هل هي لفظية؟ قول الجمهور لفظية. القول الثاني قول الإمام الشافعي دلالته ماذا؟ قياسية. القول الثالث أن دلالته ماذا؟ مجازية، من باب يعني ماذا؟ ذكر الفرد ويراد به العام، مجاز مرسل. والقسم الرابع أن دلالته نقلية، أي نقل من يعني ماذا؟ نقل إلى العرف، نقل ماذا؟ إلى العرف، بمعنى أن العرف استعمل التأفيف في الضرب، استعمل التأفيف كما استعمل الغائط في الخارج من الإنسان، مع أن الغائط في لغة العرب هو على المكان ماذا؟ المنخفض. ونختم بهذا البيت الذي بعده، سيذكر بعد ذلك شروط المفاهيم، لكن نذكر البيت الذي بعده. قال: وغير ما مر هو المخالفة، ثم تتنبيه الخطاب خالفه، كذا دليل للخطاب انضافا. نعم. ودع. نعم نعم، إلى هنا بس. قال: وغير ما مر هو المخالفة، وغير ما مر هو المخالفة، أي مفهوم المخالفة. وثم تنبيه الخطاب خالفه، تنبيه الخطاب ماذا؟ خالفه، بمعنى أن تنبيه الخطاب مشترك، أن تنبيه الخطاب ماذا؟ مشترك بين مفهوم الموافقة وبين مفهوم المخالفة، هذا الذي حصل بماذا؟ الاشتراك. كذلك دليل للخطاب انضاف، فهذا خاص بمفهوم المخالفة، بمعنى أن مفهوم الموافقة والمخالفة بينهما اشتراك ماذا؟ في تنبيه الخطاب. تنبيه الخطاب يطلق على شيئين، على مفهوم الموافقة وعلى مفهوم المخالفة، والذي يختص بماذا؟ مفهوم المخالفة، يقال له دليل الخطاب، يقال له دليل ماذا؟ الخطاب. وختم به، سينتقل المصنف كما قلنا إلى شروط العمل بالمفهوم، بمعنى أنه لا يعمل بالمفهوم إلا إذا توفرت فيه الشروط سبعة، المفهوم عموما، مفهوم الموافقة أو المخالفة، بل بالأصح مفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة نعم، أما مفهوم الموافقة ما يدخل معنا. مفهوم المخالفة لا يحتج به عند جمهور العلماء وعند جمهور الأصوليين إلا إذا توفرت فيه شروط سبعة، توفرت حينها تحتج به، حينها تحتج بمفهوم ماذا؟ المخالفة. وسيسردها ماذا؟ في ثلاثة أو في أربعة ماذا؟ أبيات، لكن نقف على هذه الأبيات التي تضمنت شروط مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، مفهوم ماذا؟ المخالفة. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. عندي سؤال أشكال. نعم. ها كيف؟ لا، هذا لا تعلق بالشروط، الجزء الثاني هذا للتعلق بالشروط، ما يدخل في البيت الذي قبله، لا ذا أخرناه. بارك الله أكذا نمشي إن شاء الله، مراجعة نحاول قبل الدرس، مراجعة ولو كانت مجملة، مراجعة مجملة هذه تثبت المعلومات إجمالا أقل شيء، أما تفصيلا سيطول بين المقام، لكن نمشي على هذا المشي. بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا. بارك الله.